كنا طاجن شاي والنبي يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين. على حاجة الناس عليك يا ابو طارق الله يا قران اللهم الذين آمنوا الله حضرهم. النبي صلى الله عليه يا عمرو. السلام عليك يا دكتور. الله الله الله ما شاء الله. جميل يا حاج محمود. السلام عليك. عظيم جدا جدا. Yeah.

جاوبني تاني يا شيخ محمود لو سمحت. تعالي Thank you.

يا ريت الجواب دي ثاني يا شيخ محمود. يا بعض الحمد لله الذي عليك يا سيدنا. وجدت عليك يا دكتور. الله الله الله الله. ايه الحلاوة.